بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في سجود السهو، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح، ويسجد لسهوه في الأصح. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا: ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا، ويسجد للسهو، أو جاهلا فكذا في الأصح. وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح، قلت: الأصح وجوبه، والله أعلم. عندنا الأركان إما أن يكون الركن فعليا وإما أن يكون قوليا. الركن الفعلي: القيام ركن فعلي، الركوع ركن فعلي، السجود ركن فعلي، الجلوس للتشهد، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان فعلية. عندنا بعض الأركان قولية: تكبيرة الإحرام ركن قولي، التسليم ركن قولي، قراءة الفاتحة ركن قولي، قراءة التشهد الأخير ركن قولي. الآن قال: ولو نقل ركنا قوليا، أعطانا مثال من الأركان القولية: كفاتحة في ركوع. هو يركع، خرج على لسانه قراءة الفاتحة. هو قائم، خرج على لسانه قراءة التشهد. يحدث هذا نقل الركن القولي صورة، هل يغير نظم الصلاة؟ يبقى الواقف واقف والقاعد قاعد تماما، إلا أنه جرى على لسانه أو على قلبه جرى أنه نقل الفاتحة من مكان إلى آخر، أو التشهد من مكان إلى آخر زيادة على أذكار ذلك الركن. عند ذلك لو نقل هذا الركن القولي، طيب الركن القولي قسمين: قسم لو نقل يضر ويبطل الصلاة، وقسم لو نقل لا يضر. أما القسم الذي يضر، مثلا نقل تكبيرة الإحرام إلى ما بعد الفاتحة مثلا، ما دخل في الصلاة هذا. نقل السلام في أي موطن من مواطن الصلاة، خرج من الصلاة. معنى ذلك ما لم يكن هذا الركن القولي تكبيرة للإحرام وما لم يكن سلاما، أما البقية فلو نقلها في داخل صلاته فإنه أحدث شيئا، هذا الشيء لا يبطل لعمده. وهل يسجد لسهوه أم لا؟ قال الشيخ: ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع، طبعا ركوع سجود أي شيء، أو تشهد، أو نقل التشهد إلى القيام أي شيء، لم تبطل بعمده، بقيت الصلاة صحيحة، لأن الصلاة لم يتغير نظمها ولم يختل فعلها. وهذا إذا حدث معه ويسجد لسهوه في الأصح. وعلى هذا نعم، لا، المأموم دائما عندنا قاعدة يسأل: هل لو كان مأموما ماذا يفعل؟ دائما يا إخواننا المأموم يتحمل سهوه إمامه دائما، فلا حاجة أن يقول المأموم أنا سهوت، دائما التحمل للإمام، كما أن الإمام يجب متابعته كذلك الإمام يتحمل سهو المأمومين. المسبوق قسمان: مسبوق عندما كان في حال صلاته مع إمامه يتحملها الإمام، وما كان بعد إمامه بعد التسليم فصار كالمنفرد فيتحمل أي شيء يفعله لنفسه. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا: ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه. نعم، طبعا هذه يوجد ربما فيها عدة مسائل، ليست هذه المسألة فقط، احتمال يعني إنسان أراد أن يقنت في صلاة الفجر فبدل أن يقنت بعد الركوع في الاعتدال قنت في القيام، ألم ينقل شيئا قوليا من مكان إلى مكان آخر؟ لكنه لا يبطل، صلاته لا تبطل، ويسجد أيضا لسهوه. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له. يعني عندنا الآن مسألتين، المسألة الأولى متى يعتبر قائما ومتى يعتبر في حالة الجلوس. نحن بالنسبة للزيادة وعدم مجرد ما تجاوز الركوع زاد حركات، زاد عملا، هذه الزيادة تحتاج إلى سجود سهو. لكن بالنسبة للعود متى يسمى قائما؟ ما دام يتحرك ولم ينتصب، يعني لم يعد إلى حالة القيام، اسمه الآن لم يتلبس بالقيام. إذا تلبس بالقيام منع من العود. لماذا؟ لأن القيام إلى الثالثة مثلا، من الثانية إلى الثالثة، هذا القيام ركن من الأركان. أما التشهد فهو بعض من الأبعاد، فهل يجوز له أن يترك الركن ويعود إلى البعض؟ لا. لكن متى يحرم ذلك؟ يحرم عليه ذلك إذا صار منتصبا، وما سوى ذلك يستطيع العود لكنه زاد شيئا في صلاته يحتاج إلى سجود سهو. ولو نسي التشهد الأول، طبعا التشهد الأول قلنا نحن لا ننسى أن التشهد القعود للتشهد يعني هذا شيء متلازمين، فلو نسي يعني جلس ونسي التشهد، تشهد ونسي القعود، نفس المسألة تمام. يعني لا بد من التشهد حتى يتم ذلك البعض من قعود للتشهد ومن تشهد، نعم، ومن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه، إذا انتصب يعني تحقق الانتصاب، ماذا قال الشيخ؟ جاء بحرف النفي، لم يعد له. لماذا؟ لأنه تلبس بالركن، ولذلك لا يجوز له أن يعود إليه، فلا يقطع ركنا من أجل سنة، كامل الانتصاب. ولو نسي التشهد الأول فذكره، متى ذكره؟ بعد انتصابه، مو في حال ارتفاعه، ننتبه لهذا. هنا صارت المسألة إن عاد إليه بطلت صلاته، فإن نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه، يعني بعد أن تم الانتصاب تماما لم يعد له، فإن عاد عالما بتحريمه بطل، أو ناسيا فلا. هذا يحتمل عدة أمور. أولا الجاهل قريب العهد في الإسلام غير المتعلم لهذه المسألة، نعم، عامي عاد من أجل نظم الصلاة لا يعلم مسألة التحريم، هذا لا تبطل صلاته. أما الذي يعلم أنه قد وصل إلى فرض ثم عاد إلى سنة، معنى ذلك هذا تبطل صلاة. أو عاد ناسيا، ربما نسي أن هذا التشهد، ربما حسب أنه التشهد الأخير وهو ركن فعاد إليه وهو فيه تذكر أنه التشهد الأول، يحتمل هذا. أو ناسيا عند ذلك فلا. لماذا؟ لأنه معذور، رفع طبعا التكليف عن الناس، عن النائم، عن المكره. فإن عاد عالما بتحريمه، عالما بتحريمه بطلت، أو ناسيا فلا. أو جاهلا ويسجد للسهو، يعني إذا عاد معنى ذلك زاد شيئا، بالنسبة إلى العالم مبطل، وبالنسبة إلى الجاهل والناس يحتاج إلى سجود سهو. قال أو جاهلا فكذا في الأصح، يعني لو عاد جاهلا إلى التشهد فالحكم كذلك عدم البطلان لأنه جاهل على الأصح. القول الثاني يعني إذا قسنا على الناس عند ذلك نقول له لا تبطل الصلاة، وإذا قلنا إن هذا الناس مقصر بترك التعلم وهنالك علماء وهو لم يعد، نكلفه بأن الصلاة قد بطلت وينبغي عليه أن يتعلم ولا يغفر له هذا التقصير الوارد منه على الإطلاق. الآن قام الإمام إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، قال المأموم هنا يوجد تشهد، ماذا نقول له؟ عندك الآن أمران، الأمر الأول متابعة الإمام شيء واجب، والجلوس للتشهد سنة، فماذا تقدم؟ تقدم الواجب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لذلك قال الشيخ وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح، أو العكس حدث، قام المأموم إلى الثالثة مباشرة، قال أنا تلبست بفرض وصرت منتصر، نقول الآن أنت مقتدي أم منفرد؟ قال مقتدي. إمامك ماذا يفعل؟ قال هو في التشهد، ألا يجب عليك أن تتابع الإمام؟ إذن العود الآن من فرض إلى سنة أم العود من فرض إلى متابعة الإمام؟ عاد من فرض إلى متابعة الإمام. فإن قام إلى الثالثة والإمام في التشهد ولو انتصب وهذا المكان للتشهد، نقول له الآن عد إلى متابعة الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام ليؤتم، يعني جعل الإمام ليؤتم به. وللمأموم العود لمتابعة الإمام لمتابعة إمامه في الأصح. قلت الأصح وجوبه، يعني يؤكد الإمام النووي وجوب العود على من؟ على المأموم لمتابعة الإمام ولو تذكر قبل انتصابه. الآن قائم وبدأ يرتفع لكنه لم يصل إلى درجة الانتصاب، عاد للتشهد، يعني يسمح له أن يعود للتشهد ما لم ينتصب ولو تذكر قبل انتصابه. من هذا؟ يعني الذي يقوم بعملية الصلاة الآن وهو التارك للتشهد الأول ثم قام لينتصب في الركعة الثالثة، فقبل أن يصل إلى الاستواء معتدلا تماما ماذا يفعل؟ يعود للتشهد نعم الذي نسيه وهو التشهد الأول، وهذا الأمر جائز له لأنه في الحقيقة حتى هذه اللحظة لم يتلبس بالفرض. هل يسمى قائم أم رافع إلى القيام؟ رافع إلى القيام. ويسجد إن صار إلى القيام أقرب، يعني إذا رجع وكان الرجوع بعد حركة الركوع ماذا نقول له؟ صحيح أنت إلى القيام أقرب، ولكنك في هذه الحالة أنت لم تصبح قائما، يحق لك أن تعود، لكن في هذه الزيادة الارتفاع من الجلوس إلى قرب القيام للقيام فعلت شيئا زائدا في صلاتك فتسجد للسهو. إذا باختصار إذا قام فانتصب معتدلا فعاد بطلت صلاته، إذا قام وصار أقرب إلى القيام ولكنه لم ينتصب يجوز له العود ولكن عليه سجود سهو وإن عاد. لماذا؟ لزيادة في هذه الصلاة. إذا كان دون الركوع وعاد الأمر بسيط، ليس عليه سجود سهو وليس عليه أيضا أي شيء على الإطلاق، يعني لم يزد شيئا وصلاته صحيحة لم تنقص أي شيء على الإطلاق. ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد. ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب. نهض عامدا من الثانية من سجود الثانية إلى الثالثة، قال أنا لا أريد أن أفعل التشهد الأول هكذا عامدا، وبعد أن صار قائما فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب. لأنه هذا صار في تلاعب بالنسبة إليه، فزاد هو في صلاته هذا القيام عمدا. لو وقع ذلك منه سهوا فإننا نقول هذا سهو يجبره سجود السهو، أما بعد أن سهى، أما بعد أن فعل هذا الذي يسمى سهوا من القيام من الثانية إلى الثالثة قائما عامدا عالما وبعد ذلك قال أريد أن أعود إلى التشهد، نقول الآن بطلت صلاتك ولا تصح لأنك فعلت شيئا الآن زائدا في الصلاة، فكأنه فعل القيام زائدا ثم أراد أن يفعل له سجود السهو أيضا عامدا، فهذا مما يؤدي إلى بطلان صلاته، لا مانع من ذلك. نعم، حتى ولو لم يسجد للسهو. يعني يسأل الأخ سؤال الآن، قام هذا الرجل من الثانية إلى الثالثة عامدا عالما لكنه لم يعد، نحن نقول العود هو المبطل، لكنه لم يعد، قام إلى الثالثة وفعل الرابعة ثم بعد ذلك إما أن يسجد للسهو ويسلم وإما أن لا يسجد، ماذا قلنا في سجود السهو؟ قلنا سجود السهو سنة، فيعتبر تارك سنة وتارك بعض، تارك السجود وتارك أيضا التشهد الأول. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له. متى يعتبر الإنسان ساجدا تماما 100%؟ قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم، رجليه واقف عليهم، نزل ركبتينه صاروا 4، نزل إيديه صاروا 6، ما نزل رأسه إلى الآن، هل يحق له أن يعود؟ ما تلبس بالركن، يحق له أن يعود، ما دام أنه لم يتلبس بالركن يحق له أن يعود. ولذلك قال الشيخ ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده، معنى ذلك أتم هيئة السجود. لماذا؟ لأنه تلبس بفرض لم يعد له، أو قبله عاد، أو قبله عاد، يعني تذكر قبل أن يتلبس بهذا السجود. نعم، مجرد ما وضع الجبهة اسمه تلبس بالسجود. ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، ويسجد للسهو لأنه صار في عنده زيادة، مجرد ما بلغ حد الراكع صار إلى النزول أقرب، فنقول له زدت الآن في صلاتك شيء فعليك سجود السهو وإن عدت إلى القنوت، لكن العودة إلى القنوت الآن ليس مبطلا لأنه لم يتلبس بركن السجود. ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع، كأننا نقول لو سألنا سائل يا سيدي لماذا تقول إنه يسجد للسهو؟ السؤال الآن بلغ حد الراكع، صورة الركوع أليست ركنا من الأركان؟ معنى ذلك كأنه أتى بصورة ركن من الأركان، وزيادة ركن من الأركان ساهيا عند ذلك ماذا يؤدي؟ إلى سجود السهو. أما لو زاده عمدا فإنه يؤدي إلى البطلان، نعم، تلاعبه في صلاته. ولو شك في ترك بعض سجد، في آخر صلاته قال يا ترى أنا هل تركت التشهد الأول؟ هل تركت القعود له؟ هل تركت ألفاظه؟ صار وسواس عنده، هل تركت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تركت القيام من أجل القنوت؟ هل تركت القنوت؟ هل تركت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر القنوت؟ هذه كلها الأبعاد. لو شك في ترك بعض يعني من أبعاد الصلاة وهو في آخر الصلاة ماذا نقول له؟ هذا لكن هذا البعض لا على الإطلاق ينبغي أن يكون معينا، يعني هذا الشك فتح باب كبير للشيطان. أما قال تذكرت شيئا معين، ما هو؟ واحد من هذه 6 التي تكلمنا عنها عند ذلك، وكان هذا معينا كالقنوت مثلا أو كالتشهد مثلا، نقول له الأصل الفعل أم عدم الفعل؟ بيني وبينك دين، أعطيتني الدين ولا ما؟ الأصل أنه ما أعطيتني حتى يثبت أنك أعطيتني. الآن هذا الرجل أصل أن عليه فعل هذا البعض، فعله أم لم يفعله؟ الأصل عدم الفعل حتى يثبت الفعل، الآن شك في الفعل فماذا نقول له؟ أن أنت لم تفعل حتى يثبت أنك فعلت. إذا تسجد للسهو أم لا تسجد للسهو؟ ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب منهي، يعني شك أنه هل ارتكب فعل منهي عنه، من قال له الأصل عدم الفعل كما قلنا له هنالك أصل عدم، قال لعلي أكلت في الصلاة، لعلي فعلت، هذا وسواس، لذلك نقول له اطرح هذا الوسواس ولا تسجد حتى للسهو، لأن الأصل كذلك عدم الفعل أو ارتكاب منهي فلا، أي فلا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الأصل كما قلنا عدم. ولو سهى وشك هل سجد فليسجد ولو سهى. الآن تأكدنا من عملية السهو وصار عنده تردد في آخر صلاته هل سجد للسهو أم لم يسجد للسهو، ماذا نقول له؟ الأصل عدم السجود، عند ذلك فعليك أن تسجد. نعم. سجد لكن شك هل سجد واحدة أم اثنتين، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل سجود السهو عبارة عن سجدتين، قال أنا واحدة أم اثنتين، نقول له واحدة أسجد الثانية وانتهى الأمر. ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، يعني صلاة إما ظهر أو عصر أو عشاء، يا ترى الصلاة عنده التي صلاها ثلاث ركعات أم أربع ركعات، تردد في هذا الأمر، ماذا نقول له؟ دائما تبني على الأقل، لكن يحتمل عند بنائه على الأقل أنه زاد في الصلاة أم لا، يحتمل أنه فعل الخامسة. نعم. أصلى ثلاثا أم أربعا، نقول الأصل عدم فعل هذه الركعة وعليك أن تأتي بركعة، أتى بركعة لهذا التردد وليصلي هذه الركعة على يقين ثم بعد ذلك يسجد للسهو. والأصح أنه يسجد للسهو، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلام. هذا الإنسان لا بد من أن يزول هذا الشك، ماذا يفعل؟ لا بد أن يسجد في آخر صلاته، قال تردد فعل اثنتين أم ثلاثة، تشهد التشهد أول أم لا، لكنه قبل أن يسلم قال أنا قطعا فعلت التشهد الأول. في هذه الحالة هذا التردد الأصل أن يسجد لوجود مجرد هذا التردد عند ذلك، وكان قبل سلامه يعتبر الآن مطلوبا منه أن يأتي بسجود السهو. وأكرر سجود السهو هو عبارة عن سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كلم الصحابة الكرام وتأكد من فعله صلى الله عليه وسلم عاد إلى صلاته وبعد ذلك سجد للسهو. وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، أنا عندما شكيت في الصلاة ثلاثة أم أربعة وبنيت على الأقل يحتمل الركعة التي جئت بها إما رابعة وإما خامسة، معنى ذلك هذا الفعل المتردد يحتمل أن يكون زائدا، عند ذلك أسجد للسهو. ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، إذا بدي يفتح باب الوسواس، أنا أريد فاتحة ما أريدها، خلاص نعطيك قاعدة مثلا، كنت في الوضوء، ما دمت في الوضوء ترى مسحت رأسي ولا ما مسحت؟ مسح رأسك وغسل رجليك انتهينا. أما خلصت من الوضوء أنت رايح بقى باتجاه الصلاة، يمكن يمكن يمكن لا تريكها لوسوسة الشيطان، وضوءك تم على الصحة. لا، إذا كل ركعة أنت عندما تأتي بها وأتيت بها على الصحة فلا حاجة إلى دخول الوسواس عليها بعد هذه بعد إتمامها، لأنك في هذا الفعل الذي قمت به وقمت به واجبا وتاما على كل حال فلا تدخل الشك، وبعد ذلك اطرح الشك وخذ باليقين. ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة، فتذكر فيها في نفس الركعة قال قطعا أنا في الركعة الأولى قرأت كذا وفي الركعة الثانية قرأت كذا ثم قمت إلى الثالثة ولم أفعل الرابعة. هذا التردد خفيف، هل يحتاج إلى سجود سهو؟ لا. فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة سجد، لأنه في الرابعة شك هل هذه الركعة التي قام بها صحيحة أم لا، فتذكر عند ذلك سجد. فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة سجد ولو شك بعد السلام في ترك فرض. بعد السلام لعلي تركت كذا، بدأ الوسواس، أنت يمكن بالركعة الثالثة ما قرأت الفاتحة وربما ما كبرت، يمكن ما نوي، يبقى الشيطان بدأ يدخل فيه. فولو شك بعد السلام في ترك فرض، ما دام في الصلاة كلها صلاة صحيحة، بعد السلام وهو قائم إلى بيت صار الوسواس يدخل، لعلك تركت. هذا كثير بعض الطلاب خاصة طلاب العلم في أول من كثرة حرصه وقراءة الفقه بعد ذلك يأتي إليه الوسواس كثيرا، صليت ما صليت، قرأت لعلي سجد سجد واحدة، نسيت والله أنا سجدتين أم واحدة، لا، كل ذلك مضت الصلاة على الصحة. ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور. وسهوه حال قدوته يحمله إمامه، ما دام مقتديا وراء الإمام أي سهو من هذا السهو الذي يجب فيه سجود السهو فإنك لا تأتي به، أنت مقتدي والإمام يتحمل عنك ذلك. فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود، أي صورة من صور السهو. الإمام يصلي، في بعض الناس هيك يطلع بعض جدبان فوت على الجامع، سلام عليكم سلام عليكم، سمع كلمة السلام فماذا فعل المأموم؟ سلم، ثم تبين أن هذا السلام من هذا الشخص الداخل وليس من الإمام، ماذا يفعل الآن؟ يبقى في مكانه وينتظر سلام الإمام فيسلم مع الإمام. فعل سهوا الآن أم لا؟ فعل. هذا السهو ما هو؟ السلام قبل سلام الإمام، هل هذا مبطل؟ لا. هل يحتاج إلى سجود سهو؟ لا. لماذا؟ لأنه يتحمله من؟ الإمام. فلو ظن سلامه يعني سلام الإمام فسلم من المأموم فبان خلافه أن الإمام إلى الآن لم ينتهي من الصلاة، سلم مع من؟ سلم المأموم يعني مع الإمام ولا سجود عليه ولا سجود لسهوه. لماذا؟ لأنه مقتدي في الإمام والإمام يتحمل عنه. ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد. ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة، ليش؟ لأنه النية والتكبيرة دخول في الصلاة، أما إذا كان يتكلم دون أن يدخل في الصلاة نقول صلاتك في الأصل لم تنعقد. أما غير التكبيرة، أنا تذكرت الآن بعد أن سلم الإمام أنني في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة لم أقرأ الفاتحة، ماذا علي الآن؟ كل ركعة لم يقرأ فيها الفاتحة لا يعتد بها، إذن سأقوم وآتي بركعة كاملة بعد الإمام ولا حاجة بعد ذلك للسجود. قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد. لماذا؟ الأصل هو أن يسجد لأنه زاد شيئا. نقول هذا السهو متى حدث؟ مع الإمام أم قبل أم بعد الإمام؟ مع الإمام يتحمله الإمام السهو، لكن لا يتحمل الإمام ركعة لم يصليها المأموم. وسهوه بعد سلامه لا يحمله. إنسان دخل إلى المسجد وكان الإمام في التشهد مثلا والصلاة رباعية، الله أكبر، جلس للتشهد، سلم الإمام، قام ليأتي بأربع ركعات، بهذه الأربع ركعات كلها كانت بعد الإمام، ترك التشهد الأول فيها، يسجد للسهو؟ نعم، لأن السهو لم يكن في حال القدوة بل كان بعد انتهاء من القدوة. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد، ويلحقه سهو إمامه، سجود السهو ما محله؟ عقب قبل السلام مباشرة، يأتي عقبه السلام. الإمام صلى معه سواء عرف في صلاته ما هو سبب السهو أو لم يعرف، سجد الإمام للسهو، لكن الإمام سلم لأنه آخر صلاته، بينما المأموم قام ليأتي بما عليه عند آخر التشهد، سواء علم لماذا سجد الإمام للسهو أو لم يعلم، عليه سجود سهو؟ نعم. لماذا؟ لأن سجود السهو الذي تابع فيه الإمام صلاه متابعة للإمام، لكن محل سجود السهو أين؟ في آخر الصلاة وليس في وسطها، المأموم فعله في الوسط متابعة للإمام، ولذلك قبل انتهائه من الصلاة قبل السلام يسجد للسهو سواء علم لما سجد الإمام أو لم يعلم، ويلحقه سهو إمامه. فإن سجد لزمه متابعته، سجد الإمام ولم يعرف لماذا سهى، يجب عليه أن يتابع هذا الإمام، وإلا فيسجد على النص. إذا ما بده يسجد أصلا مع الإمام، الحال الوحيد أن يفارق الإمام، أما أن يبقى مع الإمام ولا يتابع الإمام صلاته باطلة. وإلا فيسجد على النص، ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح، فالصحيح أنه يسجد معه. اقتدى مسبوق، جاء إنسان متأخر، هذا كل متأخر بعد تكبيرة الإحرام اسمه مسبوق، مجرد بعد تكبيرة الإحرام دخل، بدليل أنه لو بدأ بقراءة الفاتحة فلم يتمها وركع الإمام، يركع ويترك تمام الفاتحة، يتحملها الإمام، مسبوق أم لا؟ مسبوق. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى، الإمام كان قد سهى بعد اقتدائه، السهو كان بعد عملية الاقتداء، أو كان قبل عملية الاقتداء، مثلا اقتدى به في الثالثة ولا يعلم أنه قام إلى الثالثة دون التشهد الأول، لا يعلم، فسجد الإمام، متى كان سهوه؟ قبل الاقتداء به. هل يجب على المأموم هنا أن يسجد مع الإمام؟ نعم يجب عليه. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح أنه يسجد معه. ثم في آخر صلاته، لماذا في آخر صلاته؟ كما قلنا لأن مكان سجود السهو عقب قبل، يعقبه مباشرة السهو، ويكون قبل السلام مباشرة. فإن لم يسجد الإمام وعلم المأموم أنه قد سهى، سجد آخر صلاة نفسه على النص، يعرف أن الإمام قام إلى الثالثة دون التشهد الأول، وتابعه وسلم الإمام دون سجود سهو، يعني تارك سنة، هل يترك الآن المقتدي هذه السنة عندما تمم صلاته؟ لا، لا يتركها، بل يأتي بها. فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص، وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة. ترك هلا كل أنواع الأبعاد موجودة في الصلاة جدلا، وبعد ذلك كم عليه؟ كل بعض عليه سجود سهو؟ لا، مثل الإنسان لو بطل وضوءه بعدة نواقض للوضوء، كم وضوء يتوضأ؟ وضوء واحد. وهنا كذلك لو تكرر منه السجود في عدة أنواع نقول له يكفيك الآن أن تسجد سجدتين فقط. والجديد أن محله بين تشهده وسلامه، لما بينتهي من التشهد وقبل أن يسلم هنا يسجد للسهو. فإن سلم عمدا قال السلام عليكم ورحمة الله، سلم عمدا، هل له الآن؟ أو سهوا، يعني نسي أن عليه سجود سهو فسلم، وطال الفصل، تحكم مع الناس، تغير جهة القبلة، طال الفصل، لم يعد على الجديد، فات، وإلا فلا على النص، يعني وإلا لم يطل الفصل، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، تذكر الآن أنه لم يسجد للسهو، هل يستطيع أن يبني على صلاته؟ يعود إلى الصلاة مباشرة ويأتي بسجود السهو وبعد ذلك يسلم، له الحق في ذلك، لكنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. ما معنى الآن وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح؟ سؤال الآن، نفترض أنه عندما كان يسجد سجد السجدة الأولى صحيح وجلس ما بين السجدتين، سجد السجدة الثانية وهو قائم من السجدة الثانية أخرج ريح، الآن بطلت الزيادة ولا بطلت كل الصلاة؟ بطلت كل الصلاة، لأنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح، ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها، أي سؤال، سجد إمام الجمعة فعل شيئا أدى إلى السهو، لو سلم إمام الجمعة كان السلام قبل أن يقول المؤذن في العصر الله أكبر، ما دخل الوقت، لكن ماذا فعل؟ سجد للسهو، وهو في سجود السهو أذن العصر، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول من شروط صلاة الجمعة أن تقع جميعها في الوقت، سلامها كان في الوقت؟ ما كان في الوقت، ماذا يفعل الآن؟ يصلي أربعا، يتابع ويصلي الظهر. ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها، بأي شيء بان فوت صلاة الجمعة؟ بان فوت صلاة الجمعة بانتهاء وقتها. الشافعية عندهم إذا عند المالكية يمتد إلى ما بعد العصر وقت صلاة الجمعة، عند الشافعية إذا أذن العصر دخل الوقت، يعني مو شرط سماع الأذان، دخل الوقت، طول الخطيب بالخطبة، هو واقف على المنبر أذن العصر متأخر وبعد منها طلع وأخذوا الحال بالخطبة، خطب لي ساعة ساعة ونص والدنيا شتى، الوقت قصير ما بين الظهر والعصر، أذن ينزل فيصلي بهم الظهر، لا يصلي بهم الجمعة. وهنا نية الظهر، يصلي الظهر خلاص فات وقت الجمعة، كل جمعة فاتت ماذا يصلي بدلا عنها الإنسان؟ بينما الذي أتى إلى الجمعة ولم يدرك ركعة مع الإمام، هذا بخلافه، الذي لم يدرك ركعة مع الإمام في أصل النية ماذا ينوي؟ ينوي الجمعة، وعندما يرى نفسه أنه لم يدرك ركعة مع الإمام فيصلي الظهر، وهذا ما ألغز فيه في قولهم نوى وما صلى وصلى وما نوى. ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا، ولو ظن سهوا فسجد فإن فبان عدمه سجد في الأصح. ولو ظن سهوا يعني ظن شيئا معينا سهى فيه في صلاته فسجد بعد ذلك فبان أنه لم يفعل ذلك الأمر، هذا التردد الذي حدث عنده، عند ذلك نقول سجد في سجد ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح، لأنه سجد فعل السجود زيادة على الصلاة، وهذه الزيادة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى صلاة، لكن هذه الزيادة التي تحتاج إلى سجود سهو هل يعيد سجود سهو؟ يعني بصير أربعة؟ لا، يبقى سجود السهو اثنتان، لكن نقول هذا السجود عن فعل هذه الزيادة، كما لو أخرج عنده 40 شاب سواء أخرج من خارجها أو أخرج منها يصح أم لا؟ وهنا أيضا فإنه يفعل في نفس السجود الذي كان زيادة هو السجود لهذا التردد. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح. وبهذا ننتهي إن شاء الله من باب سجود السهو. بعد ذلك يقول الشيخ باب تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد 14، والحمد لله.